احنا ملناش دعوه بالناس اللي حوالينا هيفهموا الكلام ده ولا يعتبروه هيروغليفي زي ما بتقولي. يرضي ربنا طبعا ان ايامك كلها تعدي توائم في البيت، وما تجعليهاش توائم، اترقي. لما حد يسالني ما يلزمنيش اي حد، وحد هينفعني لما راجل يبص لك في الشارع وتاخدي سيئات؟ ما حدش هينفعك. الناس كلها ياما دفننا بنات وستات، ما فيش مره حد قال نزلوني ابيت معاها ليله. هتباتي في القبر لوحدك، وارد جدا تموتي صغيره وتموتي قبل ما تتجوزي. بقالك 3 سنين في البيت بتعملي ايه؟ اترقي في الذكر، وترقي في العباده، وترقي في معرفه ربنا، وترقي في حفظ القران، وترقي في العلوم الشرعيه، وترقي في خدمه الدين، وترقي في صناعه المعروف. خلت الاربع جدران اللي انت قاعده في وسطهم دول جنه اوسع من 4 قارات. وورد القران والذكر بتخلصيه بالعافيه؟ ما خلاص، يبقى هو ده التعريف لسقامه الحياه اللي حياته كلها سقامه اللي ما فيهاش قران وذكر. الشيخ الاسلام التيمية بيقول لما عوتب في كثرة الذكر قال ايه؟ قال انا مثل السمكة، اذا خرجت من الذكر اموت. اللي يرضي ربنا ان انت تنجزي طاعته في الايام دي، مش تنزلي وتنجزي معصيته. لو نزلت اشتغلت في مسجد محفظة قرآن، لو قعدتي في البيت وقريتي افضل وارضى لله من انك تنزلي تحفظي اطفال قرآن في المسجد. القرار في البيت ده جنة، جنة وعصمة ووصول لله سبحانه وتعالى، وأقرب ما تكون المرأة من ربها. كل ما بتنزلي خطوة في الشارع كل ما بتبعدي عن ربنا خطوة.